ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها من نواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. يقول رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بجنة الفضل وبعذاب الفضل ونعيمه. فأما الجنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا مكتوب، فيضرب بمرزبة من حديد. إذا ذكرنا الميم قلنا مرزبة، وإذا جعلناها بغير الميم إرزبة، الهمزة إرزبة بالتشديد، وبالميم الباء مخففة، مرزبة، وهي المطرقة الثقيلة الكبيرة. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلى الإنسان، ولو سمع الإنسان الصعقة. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. هذا من شيخ الإسلام رحمه الله تقرير لأصل من أصول الإيمان الستة المشهورة عند المسلمين، والإيمان باليوم الآخر، التصديق والإقرار والاعتقاد بمجيء ذلك اليوم، وأنه آخر لا محالة. الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بهذا اليوم، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى ربي لتبعثن. والإيمان أو اليوم الآخر يبدأ بموت الشخص وما يليه من عذاب القبر والنعيم، من سؤال ملك، من البعث والنشور، من الموازين، من تطير الصحف، من وجود الصراط والمرور عليه، من الحوض المورو، من ميزان الأعمال، وزن الأعمال، وأن للميزان كفتين ولسان توزن حسنات السيئات وجنة ونار ونعيم خالد وعذاب خالد، ويذبح الموت بين الجنة والنار على قنطار، فيقول الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت. قال ومن الإيمان باليوم الآخر سمي بالآخرة لأنه متأخر عن الحياة الدنيا ومنفرد عنها. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى هذا عند العلماء أحيانا في بعض كتب العقائد بالسمعيات، السمعيات معناه يعنون بذلك عذاب القبر ونعيمه وما يتعلق بها، سمعيات غيبيات محضة يبتلي بها ربنا عز وجل الناس لينظر من المصدق من المكذب. ومن تمام عدل الله أن جعل هذا اليوم. كم من رجل مؤمن ينتظر ثواب عبادته، ينتظر هذا ويكون إلا في اليوم الآخر. وكم من رجل مجرم مسرف لا يعاقب قبل أن يموت، متى يكون عقابه؟ في اليوم الآخر، في اليوم الآخر جزاء من الله، جزاء وفاق. فلو لم يكن هذا اليوم لكان لزاعم أن يقول أو ينسب الظلم إلى الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل مقصد جعل هذا اليوم ليثاب الطائع ويجازى العاصي. فتصور لو لم يكن هذاك اليوم كيف أنت تتعبد لله؟ كيف تتعبد على شوق؟ كيف تتعبد على رغبة أو رهبة؟ لا يكون هذا، يكون أمر ينتهي بموت الناس. فكيف ما يكون للعبادة مدار أصلا؟ لا يكون العبادة مدار وللقربة شوق. فنحمد الله عز وجل أن نصب هذا اليوم وجعل هذا اليوم الذي لا محالة آتنا ليعذب أهل المعصية والكفر والطغيان ويثاب أهل الطاعة والقربان إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. فيؤمنون بفتنة القبر، أي بالسؤال، سؤال الملكين. الفتنة أصلها الاختبار والامتحان بالسؤال، لكن يستثنى من هذا الأنبياء والمرسلون، فنحن عنهم نسأل ولا يسألون هم. كذلك الصديقون، كذلك الشهداء، الشهيد يؤمن من فتنة القبر، وكذلك الأطفال. وهل الكافر يسأل؟ الراجح أنه يسأل، لأن في الروايات وأما الفاجر أو الكافر في بعضها، وفي بعضها أما الكافر، أما المنافق والكافر بدون بدون أو بالواو. على كل حال المنتسبون لأهل القبلة يسألون، معنى يقول إلا ما استثناهم الدين كالأنبياء المرسلين الصديقين والشهداء معنا والأحبار الذين لم يجري عليهم القلم رحمة الله. والمنافقون والكفار يسألون فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. وقد أنكرته المعتزلة والفلاسفة استبعادا بعقولهم وأما عذاب القبر ونعيم فأمره متواتر عند أهل السنة والجماعة. فمن كتاب الله تبارك وتعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا عذاب دائم، فالعذاب عذابان دائم ومؤقت. مؤقت على أصحاب المعصية معنا، ودائم على أصحاب الكفر والشرك الأكبر. عاذنا الله إياكم من حالتنا، وعاذنا الله إياكم من عذاب القبر. قال الله تبارك وتعالى: مما خطيئات أغرق فأدخلوا نار. الفاء للتعقيم، أغرقوا فأدخلوا نار مباشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في آخر الصلاة: نستعيذ بالله من عذاب الله ومن فتنة، أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب الجنة ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. جاءت امرأة يهودية لعائشة وقالت لها: إن يهودا يعذبون في قبورهم. فانتظرت عائشة فاستغربت حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن ذلك، فأمرها أن تستعين بالله عز وجل من عذاب القبر. عاذنا الله وإياكم من عذابه. ومن حكمة الله أن أخفاه عنه ويطلع أو يستمع ذلك الدواب. ربما أنت تركب دابتك تقترب من بعض القبور فتحيص بك الدابة حيصة من الفزع الذي تسمعه. أخفاه الله عنك لحكمة، لأنك لو سمعته ربما صعقت ولم تدفن صديقك وحبيبك وعزيزك، امتنعت عن ذلك. أطلع الله الأنبياء والمرسلين على هذا أو على بعض هذا، كما وقع النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بالقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكن أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر كان لا يستنزه من بوله، أو كما في رواية أخرى أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أننا نؤمن بعذاب القبر ونعيم. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. معنى يكون هذا معنى ما جاء عن العلماء. والحافظ البيهقي رحمه الله ألف كتابا بعذاب القبر ونعيمه، وذكر الروايات المستفيضة فيها. ثم أول شيء ذكر الآيات من القرآن، ثم الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فجمع في هذا الكتاب فأوعى. وغيره أيضا من العلماء الآخرين ألف وصنف في هذا بعض المؤلفات. والمعتزلة يقولون: لا نؤمن بها. وأهل السنة والجماعة يقولون: نؤمن بهذا ونصدق. ويقولون أن العذاب يقع على البدن والروح جميعا. وما استبعده المعتزلة وقع نظيره في الدنيا، في حال الدنيا الناس ينامون نومة واحدة في غرفة واحدة، أحدهم يرى رؤية تبشر وتفرح، والآخر يرى رؤية تحزنه ويقوم كئيبا. بعضهم يقوم مسرورا نشيطا، والآخر يقوم مرهقا وكأن رجلا كان يضربه. فهذا في الحياة الدنيا، ففي البرزخ أولى، وحياة البرزخ لا تقاس على حياة الدنيا. المعتزل يقول لو أننا فتحنا القبر لم نجد الرجل جالسا، ولم نجد الرجل يتألم، ولم نجد الرجل يصيح ويتأفف ويتأوه، لا نؤمن بهذا وإن لم نرى. فنحن نؤمن بأكثر من هذا، بغيبيات كثيرة نؤمن بها. فلا عبرة بما قاله المعتزلة. قال فيؤمنون، من الذين يؤمنون؟ أهل السنة والجماعة، بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك؟ يأتيه ملكان، أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له نكير. ولا غبار على هذين الاسمين، لا غبار على هذين الاسمين، لأن من الناس من يستنكر هذين الاسمين ويقول اسمان بشعان. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على الملائكة، لا مانع أن الله سبحانه وتعالى يسمي ما يشاء. الملائكة عباد مكرمون، فلله أن يسميهم كما يشاء. فالحديث ما جاء صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا غبار ولا حرج فيه. عرفنا يا إخوان؟ فيقولان من رب وما دينه ومن نبيه؟ أسئلة هامة. هذه الأصول الثلاثة ألف بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة، من ربك ما دينك من نبيك. أعجب لهذا، أعجب لهذا جوابا. أسئلة ثلاثة في القبر وأربعة أسئلة في المحشر، عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن علمه، أسئلة. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نأخذ من هذا أن الكفار والمنافقين يختبرون ويسألون ويفتنون بالمفهوم، يعني بالمفهوم. إذا كان الله يثبت المؤمنين إذا الآخرين خذلوا ولم يثبتوا. فيثبت الله في الآية، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بكلمة التوحيد بكلمة التقوى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول مؤمن ربي الله، والإسلام دين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأما عليه الصلاة والسلام. وأما المرتاب أو الكافر في بعض الروايات فيقول ها ها لا ها ها، كلمة توجع وتردد، لا أدري. وكان فصيحا لبقا لسنا في الدنيا، لا أدري لا ينقطع الحج، لأنه ما عاش من أجل هذه الكلمات وهذه الأصول. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت في دم ماذا؟ التقليد. فيضرب بمرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا جلد في القبر جلد، فاشتعل عليه قبر النار، فلما خمدت النار هذا سأل لما ضربت هذه الضربة؟ فقالوا له لأنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصر. هذا في صحيح ابن حبان وصحيح الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود، جلد جلده. نسأل الله العفو الأمر ليس بالهين والسهل، الأمر جد وقوي، عفانا الله وإياكم يا أخوان. ولذا ينبغي أن الإنسان في آخر الصلاة يستحضر التعوذات الأربعة، يستحضر المعنى الجميل هذا العظيم، تعوذ بالله من عذابين ومن فتنتين. ربما تمر على ألسنتنا مر الكرم، لا نتأمل فيها، لا نستحضر، المهم احنا بندعو الدعاء. بعض السلف أبطل صلاة من لم يكن هذه التعوذات، وكان هذا الرأي مرجوع على إخوان فعلا. هي صحيح من سنن الصلاة على الراجح، من سنن القولية بالصلاة، لكن تحتاج أن نتدبر وأن نتأمل فيها وأن نستحضر قلوبنا عند قوله، أما أن تجري على ألسنتنا عادة بدون تدبر ولا تفهم ولا تفكر، هذا معيب بنا، ولا سيما نحن طلبة العلم. أنا عندي سؤال يكتبه بورقة بارك الله. قال: ولو سمع الإنسان لصاعقا ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. أما المؤمن يقول رب أقم الساعة، معنى المؤمن يقول رب أقم الساعة، يريد أن يكون نعيم متواصل وأكثر، والكافر يفتح له فتح على النار، تأتيه من سمومها وحرها ولهيبها وعذابها، عادنا الله إليه. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. إذن البعث يقول للأرواح والأجساد نعم، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في الكتاب على لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا للحساب. يوم تعرضون لا تخفى على الله منكم خافية، لا تخفى منكم خافية على الله سبحانه وتعالى. الناس عراة رجالا ونساء حفاة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء قبور وراء ظهوركم. سبحان الله، الأموال تركت، الزوجات لم تعد تفكر فيها، الأبناء لا تفكر فيهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما معك إلا أعمالك، تنصب الموازين، توزن الأعمال، يوزن الرجال العاملون، يوزن الصحائف، ويوزن الثواب، أربعة أشياء. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم. أجمع عليها المسلمون وأنكرها الفلاسفة، وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا عليها إنا كنا فاعلين. يقول: وتدنو منهم الشمس حتى تكون على مقدار ميل، ويلجمهم العرق. نعم، من الناس من عرقوا إلى كعبه، ومنهم من عرقوا إلى صدره، منهم من عرقوا إلى حفاه، ومنهم من عرقوا يلجموا إلجام. ويستثنى من ذلك الأنبياء والمرسلون. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وتوزن كذلك الصحف. حديث البطاقة حديث مشهور، يوزن كذلك ثواب الأعمال. تأتي البطلة وآل عمران كأنهما غمامتان، فحاج على العبد يوم القيامة. المراد ثواب القراءة، ثواب قراءة الصورتين، يحاج على العبد معنا. كذلك العام النفسي وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى بالرجل السمين العظيم الضخم لا يزن عند الله جناح بعوضة، وليس بالشيء عند الله. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أنكر هذا المعتزلة والجهمية وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البطال والعداس ومن إلى ذلك، واستبعدوا أن الأعمال توزن وأن الثواب يوزن وأن العاملين يوزنون. أنكروا هذا بعقولهم الكاسدة الفاسدة، لكن القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تثبت الميزان. وهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة؟ لا بأس بإثبات موازين متعددة، ولكل ميزان كفتان، ونضع الموازين القسطة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيء. الموازين بنص القرآن، وقال وتنشر الدواوين. ايه معنى الدواوين؟ الكتب الصحف، صحيفة العبد فيها حسنات وفيها سيئات، وكل انسان انزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العبد ويدخل إما إلى الجنة إما إلى النار بدون ما يطلع على الصحيح، لكن رب رجل يقول ظلمت. لا، أنت مطمئن إذا اطلعت على حسنات السيئات ما لك عذر. يقرأ هذا الكتاب القارئ وغير القارئ، وكل إنسان أنزلناه طائره بعنف، طائره يعني أعماله التي طارت عنه حسناته وسيئاته في عنقه، يعني ملازم له، ملازم له معناه، ويلقاه منصورا لزاما عليه كما يقال. هذا في عنقه، يعني أنا قائم به وملتزم به، معناه صاحب الطاعة يأخذ كتاب بيمينه، صاحب المعصية أو الكفر يأخذ كتابه بالشمال من وراء ظهره. وكل إنسان ألزم له طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة، أو قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمين وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا مفرقا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في أو وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئة، لأن الكافر لو له حسنات يجازى بها في الدنيا، فلا تبقى إلا سيئات وخطاياه، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها. بعد هذا يتكلم رحمه الله تعالى على الحوض، قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الحوض متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض على الصحيح، ولكل حوض لكل نبي من يريد من أتباعه، لكن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر تابعا وأكثر واردا. هذا الحوض كما جاء في النصوص والآثار طوله شطر وعرضه شطر، ماءه أحلى من العسل وأبيض من الليل وأطيب رائحة من النساء. عليه أكواب كعدد نجوم السماء أو كنجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. والنبي عليه الصلاة والسلام بعصاه يذود الناس ليرد أهل اليمن. فالحوض المورود من السنن من الأصول الثابتة عند أهل السنة والجماعة، نؤمن بذلك ونصدق، وأحاديث متواترة وجاءت أوصافه التفصيلية الدقيقة في النصوص والآثار. من شرب منه شربة نسأل الله أن يكون منه لا يظمع بعدها. وهناك من يضرب ويؤخذ من فوق هذا الحوض. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب أصحابي، يا رب أصحابي، يعني أتباعي. مش المقصود الصحابة، الصحبة الاصطلاحية، المراد الأتباع. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد. يرده المتسنن المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام المتشرع، وأما المبتدع صاحب الهوى فيطرد من فوق هذا الحوض. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود فيه يصب ميذابان من نهر الكوثر. يصب ميذابان من نهر الكوثر. وهل الحوض هذا في العرصات قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ اختلف الناس، والراجح أنه في العرصات قبل الصراط. قال: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء. لو قال كعدد نجوم السماء كان أحسن، لأن كعدد نجوم السماء عفوا، لو قال كنجوم السماء كان أحسن، لأن كنجوم السماء عام عددا ووصفا وكمية، معنى؟ إنما عدد نجوم السماء أراد الكمية، إنما كنجوم السماء أدخل الكيفية والوصف والبريق واللمعان. طول شهر وعرض شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. والنبي عليه الصلاة والسلام على الصراط قال يقول: اللهم سلم، اللهم سلم. صراط، أصل الصراط في اللغة الطريق الواسع الذي يسترط ويزدرط الناس، معناه يسعهم. أما هذا الصراط فهو أحد من السن وأدق من الشعر، وعليه كلامي. من الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأزاويد الخير، ومنهم من يمر يسعى يجري كأشد الخير، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر مرة ويقف مرة، ومنهم من يحب، ومنهم من يخطب الخطاب مرة ويجو منه يسمع، ومنهم من يكردس النار أعاذنا الله بها. فموحد ناجم وآخر مهمل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناجم وآخر مهمل. قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، بقدر استقامة الإنسان في الدنيا على الصراط المعنوي وهو الإسلام، الدين، القرآن، الشريعة، الطاعة، العبادة، بقدر ما يكون مرور على الصراط في الآخرة. قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. بين الجسر عليك الأليف تخطف الناس بأعمالها. في الأعمال مهيبة، تخطف الناس بأعمال سيئة، المعاصي، صارت خطاطين، قال فمن مر على الصراط نجا أو دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وطفوا على طنظرة بين الجنة والنار فيمتص لبعضهم البعض. وهذه هي المضاد الدواوين ثلاث: ديوان لا يغفر الله، وديوان يغفر الله، وديوان لا يسرقه الله. المظالم بين العباد حتى يقتص ربنا سبحانه من الشاكي القرناء للشاكي الجنة. الشاه ذات القرون للشاكي التي ليس لها قرون. فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. انظر إلى هذا الترتيب من شيخ الإسلام رحمه الله، ترتيب منساب متسق منسجم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يقاطعه، وأول من يدخلها من الأمم أمته، نحن الآخرون السابقون. معنى وله صلى الله عليه وسلم القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى لا يشفع فيها البر. معنى الشفاعة اصطلاحا هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، ولها شروط: أن تكون بإذن الله، معنى عند الذي يشفع عنده إلا بإذن، وأن يكون مشفوع له موحدا، وأن يكون الشافع مرضيا عنه عند الله سبحانه وتعالى. وقال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، وهذا هو المقام المحمود بعد أن يتراجع الأنبياء. خص الله سبحانه وتعالى نبينا بهذا المقام المحمود. والشفاعة العظمى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة يتراجعون حتى عليه الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه. أما الشفاعة الثانية فيشفع بأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان لهم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه أنكرتها المعتزلة. وأبلغ ابن أبي العز الشفاعة إلى ثمانية أنواع. من شاء منكم الاستفصال رجع إلى شرح الطحاوية. وزاد شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجري أنواع أخرى عن هذه كما في كتاب الشفاعة، الكتاب المطبوع المعروف. قال فيشفع في من استحق النار. وأحاديث الشفاعة متواترة، منها أنه صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أنكر هذا المعتزل اتباعا لأصلهم الفسق، وهو إنفاذ الوعيد أي نفي الشفاعة. وأنتم إذا استحضرتم نصوص شفاعة في القرآن وجدتم منها قسما منفيا وقسما مثبتا بالشروط، معنى فجاء المعتزلة للقسم المنفي وعمموا وضربوا به القسم الآخر المثبت، فما لهم من شافعين ونحو هذه الآيات. قالوا هذا الشعور نفى الشفاعة، معنى طيب كل الله الشفاعة في جميع ينفيها عن قوم يثبتها عن قوم هو سبحانه وتعالى المتصرف فيها. وأما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب فهي شفاعة تخفيف وليست شفاعة بمعنى إزالة العذاب كما يرفع العذاب عن أهل التوحيد العصاة. قال وهذه الشفاعة فهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني من الملائكة، معنى فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إذن المعتزلة في هذين الشقين أنكر. في قوم استحقوا النار يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها أصلا، وقوم دخلوا فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج، فيخرجون إيه؟ ضبائر فحما، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة بحميل السيل، ثم يقولون ذلك. وآخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة له مثل ملك الملك من ملوك الدنيا 11 مرة، وهذا آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار. ثم قال ويخرج الله من النار أقواما برحمة أرحم الراحمين، بحثيات من حثيات ربنا عز وجل، بلا شفاعة أحد من المخلوقين، بغير شفاعة إيه بقى؟ أحد من الناس أو أحد المخلوقين، بل بفضل ورحمة. ويبقى في الجنة فضل بقية زيادة كما كان وسط، فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشر الله أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب. يعني إيه؟ ها؟ عندكم؟ نرجع للجملة الأولى، يدخل في الإيمان في اليوم الآخر إيه؟ في الأشياء اللي ذكرها، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك إيه؟ مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نقف هنا إن شاء الله، لأنه سيدخل في باب آخر وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر ومرة فيها.